جاء غيث شنان. يا حبيب القلوب كحلق الطيوب من الأكوان نور العيان. الله الله في ظلام الدروب أنت مجري القلوب نور العيان. يا رعد يا سيول إن مدح الرسول روح وريحان. يا رفيف الحقول يا نشيد الهطول صب للحال. يا حبيب القلوب كحلق الطيوب من الأكوان نور العيان. نور العيان في ظلام الدروب أنت مجري القلوب نور العيان. يا حبيب القلوب فحذكرك طيوب من الأكوان حين تهوي الدروب أنت مجري القلوب نور العيان. في ظلام الدروب أنت مجرم.